الذي لم يقتل في سبيل الله بل رجع ولم يصطفيه الله شهيدا. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام؟ ما من أيام أعظم عند الله ولا العمل فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر؟ فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، كما أخبر بذلك المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، ومن وظائف هذه الأيام التكبير، التكبير المطلق والتكبير المقيد. التكبير المطلق يبدأ بدخول العشر الأول من ذي الحجة بغياب شمس آخر يوم من أيام ذي القعدة، لأن هذه الليلة تكون من ليالي ذي الحجة ويستمر يعني طوال هذه الأيام العشر. تكبير المقيد يكون في أدبار الصلوات، ذكر أهل العلم أنه يكون في يوم عرفة ويوم العيد يوم النحر وثلاثة أيام التشريق، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. أيضا من وظائف هذه الأيام الصيام، فقد صح عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم التسع من ذي الحجة وعاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر والاثنين والخميس من كل أسبوع صلوات ربي وسلامه عليه. وما روي عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول لها لم ترى رسول الله يصوم، فهي حدثت بما رأت وحدثت حفصة بما رأت، ولعله إنما تركها عندما تركها لشغل عارض لمرض لسفر لنحوه. لكن الصوم في الجملة من جملة الأعمال الصالحة التي تدخل في قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام العشر. أيضا نضاحي، وهي من السنن المؤكدة والمستحبة، وتكون من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، ويجزئ سبع البقرة أو سبع الناقة الإبل عن شاء، إذا اجتمع سبعة في أضحية أجزأتهم، ولا تغني السمنة عن السن. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة عندما أراد أن يقدم جزعة من المعز، قال: تجزئك ولا تجزئ عن أحد بعدك، فخصه رخصة به. نعم، رضي الله عنه وأرضاه. التوبة الخالصة النصوح في مقدمة ما يتقرب به إلى الله في هذه الأيام الصالحات. صلة الأرحام التي أمر الله بها أن توصل، والذين يصلون ما أمر الله أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والصلة تبدأ بمكالمة هاتفية، تبدأ بهدية، تبدأ بهبة، بكل لون من ألوان البر المتاح والممكن، خاصة بالنسبة للمغتربين خارج ديار المسلمين. الصلة لا تعني الخلطة بالضرورة، حينا الخلطة تكون مفسدة وتكون سببا لتمزيق العلاقات وتقطيعها، فيغني عنها الصلة. والله جعل أمر الصلة أمرا واسعا وفيه منادح كثيرة لمن يريدون الخير في هذه الأيام المباركة. الصدقة، النفقة في سبيل الله عز وجل، ومن أعلاها وأسماها، ونحن في مقامنا هذا، عمارة المساجد. مسجدكم هذا يحتاج إلى مؤازرتكم. إن من بنى لله بيتا يبتغي به وجه الله، بنى الله له مثله في الجنة. من بنى لله مسجدا ولو كمسح سقطا، بنى الله له به بيتا في الجنة. ويتساءل مفحص القطاة، المكان الذي تفحص عنه التراب وتخيم فيه وتضع فيه بيضها، هذا لا يتسع لصلاة رجل واحد، فما معنى ولو كمفحص القطاة؟ من أهل العلم من حمله على المبالغة. نعم، ومنهم من قال إن هذا يعني الاشتراك، قد يشترك مئات من الناس في مسجد، فيكون نصيب كل واحد محدودا جدا وعلى صغره وعلى ضآلة حجمه، فإن الله يتقبله بقبول حسن، وإن الله جل وعلا يبني له به بيتا كاملا في الجنة وربك غني شكور حليم واسع رزق رزاق وهاب حنان منان جل جلاله. فاتقوا الله في مسجدكم هذا الذي ينتظر رشدكم وينتظر عطاءكم على أمل أن ترفع قواعده وأن يشيد بناؤه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ومن أراد الأضحية فليمسك ندبا وأكرر ندبا عن شعره وأصفاره إلى أن تذبح أضحيته. إن كان قد وكل أحد في الشرق أن يذبح أضحية نيابة عنه فإن ميقاته ميقات وكيله، إذا ذبح وكيله فقد تحلل، لأن الوكيل يقوم مقام الموكل، والموكل يذبح في ميقات البلد الذي سيذبح فيه، لأن الحديث الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون، فلا يضر اختلاف التوقيت. إذا ذبح الوكيل في الشرق فقد تحللت أنت من هذا الالتزام، بارك الله فيه. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا سعينا بقبول حسن، وأن يوفقنا في هذه الأيام إلى الصالح من القول والعمل، ونجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. The Sheikh has reminded us that today is the third day of the Dhul-Hijjah. These are the blessed days. The first 10 days of Dhul-Hijjah are the blessed days that are known, that are counted, as Allah mentioned in the Quran. These are the days, as a lot of scholars and a lot of explainers of the Quran said, these are the ones that Allah has swore with them in Surah Al-Fajr. In these days are the best day ever to the sight of Allah, which is the day of Eid, the day of Nahr, the slaughtering, where there is a lot of virtues happening on that day for those who do their pilgrimage. And in it also is the day of Arafah, that he alayhi salatu wasalam was hoping and seeking that Allah Azza wa Jalla out of his mercy will forgive the previous year and the following year. And in it, as he explained to us, that there is no deed that are more beloved to Allah Azza wa Jal than the deeds that are performed on those 10 days. And when he was asked, even the jihad in the sake of Allah, he said, not even the jihad except for someone who went with his soul and his money, his wealth, and came back with none of them. So knowing that these days are the best days to Allah, that the good deeds are the most beloved to Allah than any other days. What are these deeds that we could do? The Sheikh has mentioned a few. The glorifying of Allah, the praising of Allah, the takbir, the tahleel, is one of those, the most important one, as Allah mentioned in the Quran. The takbir, there's two types that we do in these days. One that is general, that starts from the beginning of the Hijjah, and you could do it at any time, at any place. To say Allahu Akbar at any, but you don't specify it for after the prayers, except in the last few days, which is the day of Arafah, from Fajr time of the day of Arafah until the last day of Al-Eid, which is 5 total days. And also, one of the good deeds that you could perform is fasting. And he, alayhi salatu wasalam, used to fast the 9 days of the Hijjah, the first 9 days. We always say fasting the 10 days of Dhul-Hijjah, we mean only the first 9 days, because you cannot fast the day of Eid, the day of Nahr, of slaughtering, or the following 3 days. And so he, alayhi salatu wasalam, did fast those 9 days, also to do the slaughtering. The Shaykh, it is from the recommended sunnah of the Prophet wasalam, is to do the udhiyah, the slaughtering of the day of Eid. And you could do a camel that has to be 5 years old, or a cow that has to be 2 years old or older, or a goat 1 year older or older, or a lamb 6 months or older. And whomever wants to do the udhiyah, he needs to hold on his hair and trimming his nails And this is something that is recommended that you don't get sent for. It's not obligatory, but it is something that he alayhi salatu wasalam told us to do. Also, one of the good deeds that you could do is the sincere repentance to Allah the Almighty. And also to connect with your kins, with your relatives, even if it is just a phone call. Connecting with your relative does not mean that you have to be with them physically, but it could be in any form, being with them, even if it is just a phone call, or send them a gift, or any message that you can. One of the other great deeds that you could do in those days, which is charity, to give in the sake of Allah Azza wa Jal. And when we talk about charity, one of the highest types of charity that you could do is to give for building the masjid. And imagine what is your masjid, the one that you come to, which is the construction that we're having in here, that we are in asking your participation, asking for your donation for it, for the sake of Allah Azza wa Jal, and reminding you that whomever build a house of Allah, a house for the sake of Allah Azza wa Jal, Allah will build him a house in Jannah, in paradise. And in a hadith, that even if that participation, it was very small, Allah the generous will give and build a house, a complete house in Jannah. So we would like for you to give us a few minutes of your time to donate and to put the shaitan down and to give in the sake of Allah Azza wa Jalla, to do whatever you can, inshaAllah. May Allah accept from all of you. Jazakum Allah khair. As-salamu alaykum. رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا واتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما قيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في المشارق والمغارب عليك بأعدائك وأعدائهم فإنهم لا يعجزونك أرنا فيهم عجائب قدرتك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم اشف مرضى المسلمين عامة ومرضانا في هذا المسجد خاصة افسح عليهم بيمينك الشافية واجمع لهم ولذويهم بين الأجر والعافية اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات آمين آمين والله يقول الحق ويهدي السبيل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله